ما رأيكم في بشاشة الوجه وفي المظهر الحسن للداعية؟ هل يجب أن تكون موجودة فيه؟ نعم، يجب أن يكون الداعية طيب خلق، بنبسط الوجه، طيب كلام، لا معبسا ولا متمهرا ولا كثير الغضب، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، كان يدعو الناس بالحكمة كما قال الله جل وعلا في الحكمة وبالعلم ومن رأس الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال الله في الكفار، قال ولا تجادلوا الكتاب إلا بالتي أحسن، وهم كفار في أهل المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقاك في وجه طريق، قال من طريق يعني من بسط. وقال صلى الله عليه وسلم إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعهم مثل بسط الوجه وحسن الخلق. هكذا ينبغي للداعي أن يكون حسن الخلق، طيب البشر، طلق الوجه، حسن الكلام، طيب الكلام، لا عنيفا ولا شديدا ولا مكفهرا. وقال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون، فرعون اللعين الذي يقول أنا ربكم الأعلى، أكثر الناس يقول له، يقول الله لموسى وهارون تقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى. يقال إن بعض الوعاظ دخل على الرشيد فقال إني سأقول وأسدد فتتحملني يا نور النعيم. قال لا يا أخي، لا، لست بأفضل موسى وهارون ولست بأشهر من فرعون، لست لا أشهر من فرعون ولست أنت أفضل موسى وهارون. والله قال لموسى وهارون فقول يا ربينا يا أخي ارفقني، ارفقني لا أتكلم عليك كلام شديد، نفرني من الحق. هكذا ينبغي كله خير. بعض الناس تجد قصة كعب بن مالك وغضب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، هذاك عصى ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم، سأله ولما أخبره بالحقيقة قال صدقكم ثم هجرهم لأنهم عصوا على بصيرة. هذا من أحد منهم، ليس من باب الكفار ولا من باب الشناعة ولا من باب العنف، فأخبر بالحكم الشرعي أمر بهجرهم. يقول بعض الناس الإنسان إذا استحق هذا يهجر، مغير عليه الوجه إذا عصى الله وباره بالمحاربة أو بالبدعة، هذا شيء آخر مستثنى، هجر يستحق الهجر ونغلظ عليه هذا له شأن آخر.